واحد الاخوه يسال لقد اشتركت في مسابقه القران الكريم في شهر رمضان المبارك والذي كان يقدم من اذاعه القران الكريم وقد فزت بجائزه قدرها 10,000 ريال وانا لم اسمع النتيجه بنفسي ولكن اذاعوها وانما كتبوا بعض الاحباب وقد استلمت الجائزه الا ان قلبي لم يرتح لذلك ما لم اعطهم بشاره على ما يقول المثل لان الفضل لله ثم لهم فهل لو أعطيتم شيء من هذا يوافق سنة رسول الله؟ ما نعلم في الشيء لا بأس. كان بن مالك لما بشره بعض الصحابة بتوبة الله يعني أعطاه ثوبين علي كانت عليه. فإذا أعطى مبشر بخير ينفعه أعطاه دراهم أو ملابس لا بأس.